الحياة أن يقوم المخلوق بالمهمة التي خلق من أجلها. السجاد ده خلق ليصلي عليه، طول ما هو قايم بالمهمة فيه حياة. الجدار شايل السقف، طول ما هو قايم بالمهمة فيه حياة. طيب إذا في الجمادات حياة، احنا معظمنا فاهم ان الجماد ما فيش حياة، لا الجماد فيه حياة وفي عاطفة، يا الله، وبيبكي ويتكلم ويسمع. الجماد اللي احنا فاكرينه جماد، لان ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الاسراء ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده. بس احنا ما احناش فاهمين هو بيقول ايه، لكن لغة يفهمها الله. وان من شيء الا يسبح بحمده. هي الجمادات بتتكلم؟ ايوه الجماد بيتكلم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، ها لغايه ما جه ربك بان ربك اوحى لها. يا ده نزل وحي من ربنا للارض ونزل وحي للسماء. ائتيا طوعا او طرها، ها قالتا اتينا طائعين. والسماء بتبكي على المؤمن يوم طوافاته، ولا تبكي على غير المؤمن. تعالى في سوره الدخان، من على شاكله فرعون، ربنا بيقول في سوره الدخان ايه؟ فما بكت عليهم السماء. امال السماء تبكي على مين؟ على اللي ضد فرعون، على المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الامام علي، كرم الله وجهه وصلى وسلم على من علمه، اذا مات العبد بكى عليه مكانان، مكان في الارض ومكان في السماء. المكان اللي في الارض مكان السجود، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت، فاكثروا من الدعاء وانتم سجود. والمكان الذي في السماء مكان صعود العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. طيب يبقى كل شيء في الكون له مهم. وربك لفتت في حديث قدسي بيقول لك يا ابن ادم خلقت الكون لك. الكون بيخدمك انت، السماء بتخدمك، الارض بتخدمك، الهواء بيخدمك، الميه بتخدمك، الجمال بيخدمك، النبات بيخدمك، الحيوان بيخدمك، وانت تخدم من؟ كل شيء قايم بالمهمه تمام، لانه مفقود. لكن انت يا عبد الله من الانس والجن، ربنا خلقك مختار وقال لك ده طريق الخير وده طريق الشر، ده يوصل للجنة وده يوصل لجهنم، وادالك فترة اختيار محدودة. سبحان الله، ما سألتش انت مهمتك ايه في الكون؟ ما هو ربك زي ما بقولنا في الحديث بيقول يا ابن آدم خلقت الكون لك وخلقتك ها لعبادتي، فلا تنشغل بما هو لك عما انت له. ما تقوليش السماء جت قبل الارض، ولا الميه بتنزل من السماء، ولا بتطلع من الارض، وتدور على حاجات لو ما عرفتهاش مش هتضرك. انت عملت ايه بالمنهج اللي بين ايديك؟ انت عملت ايه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلقت الكون لك وخلقتك لعبادتي، فلا تنشغل بما هو لك عما انت له. تعالى بقى شوف كده آية صريحة في سورة الزاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا إيه؟ ليعبدون. ماشي، يعني أنا وظيفتي ووظيفتك في الكون عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد. يا واحدا في ملكي لقد علمت بأنك أنت الأحد، لا أنت مولود ولست بوالد كلا ولا لك في الوراثة والأحد. الله ربي الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده والموت كبره والحوت ناداه والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا لله في خلاياه، والناس يعطوه ظهرا فيضطرهم، وينسى العبد وليس ربي ينساه. لا اله الا الله محمد رسول الله، اقولها للاله خالصة، يرحمني في القيامة الله يوم يفوز على الاشهاد قائلها ومن عصى فالجحيم مأوى. لا اله الا الله محمد رسول الله. اتفقنا على المهمة اللي ربنا اللي حددها لك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب بقي نقطة، ما هي العبادة؟ ايه هي العبادة؟ من الصعب عند سماع القرآن او عند سماع حديث جيلج ونقول دي كفاية، لا هذا مطلوب هذا مطلوب، لكن دي مش العبادة. العبادة انك انت تنفذ المنهج، تشوف الاوامر تفعلها، تشوف النواهي تجتنبها، تشوف السنن بتحديدك النبي صلى الله عليه وسلم تتمسك بها. يبقى انت العبادة ان احنا نشوف الاوامر بتاعت المنهج ايه ربنا عايز مننا. بس احنا العصر اللي احنا فيه في نعيم، وانا اوله لست بمن فصلين بين العبادة الشعائر الدينية العبادة الشعائرية وبين الشعائر التعاملية. هقولها تاني، النقطة اللي بتزعل كل مسلم غيره على دينه، احنا فاصلين بين الشعائر في العبادات وناسيين المعاملات. في العبادات بتيجي تصلي الخمس اوقات في المسجد، لكن ساعة ما بتشوف حفوة صغيرة بترميها في غير جارك، عايز تسقي بهيمك ما ترضاش تعمل وساب غيطك وتروح تصب غير جارك تسقي. لا اله الا الله. هو الشعائر مطلوبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، بني الإسلام. طب الإسلام خمسة حاجة، خمس حاجات شايلين الإسلام، العواميد شايلة الإسلام خمسة. لما أنا أقول عواميد المسجد هي المسجد، لا، أمال الإسلام فين؟ دي عواميد شايلة الإسلام، أمال الإسلام فين؟ الإسلام الدين المعاملة، الدين النصيحة. لكن بدل ما بصلي الفرض ومش مهم انقف في الارض واجيب الحد على داري مش مهم، انقل الحديد مش مهم، ما دي عبادة. لا تصح العبادات الشعائرية الا اذا صحت العبادات التعاملية. ما احنا عمالين نصلي ونقول يا رب اهزم اسرائيل ويا رب اصرف كيد الاعداء، وانى يستجاب لنا؟ مطعمنا حرام ومشربنا حرام ونعيش في الارض فسادا، ان يستجاب لنا؟ اذا من العبادات الشعائرية اللي هي العبادات الشعائرية اللي هي الخمس اركان بتوع الاسلام، الصلاة والصوم والحج والزكاة، دول والشهادة، لا يقبلهم الا اذا صحت العبادات التعاملية. هو ربنا قال انما تقبل الله من مين؟ من المتهربين؟ من المنافقين؟ من المخادعين، قال إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين. طب هي ايه التقوى يا عم الشيخ؟ ايه التقوى؟ ايه التقوى دي يا عم الشيخ؟ اوعى تفكر التقوى برضك مصمصة شفايف ولا دمعتين بيجوا على الخد قهرا عنك. لا، التقوى سيدنا الامام علي كرم الله وجهه وصلى وسلم على من علمه، قال ايه التقوى؟ اربعة اركان، عد ورايا كده. الخوف من الجليل، يا واللي بيخاف ربنا يعصاه، ها؟ اللي متأكد ان عين الله فراغ يعصاه، ده اللي عايز يعصى بيطفي اللمبة اللي في الشارع وبيتك الباب والشباك، ولو سمع قطة بتخروش بيجتحي على دمه. طب انت قفلت الابواب والشبابيك وضلمت الحتة، هو عين الله لا ترك؟ ها؟ اقف مع نفسك وقف وقل لها يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني. اللي ربنا خلق الظلام بيشوف في الظلمة، بيشوف في كل حاجة. اوعى تفكر ان انت قفلت الابواب خلاص، لا والله، لا تخفى عليه خافية. اذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها يا نفس ان الذي خلق الظلام يراني. ترضى ان ربنا يشوفك على معصية؟ ده انت تنسحي من طفل رضيع ازاي؟ ولذلك انا بنصح نفسي وانصح احبابي، انا عايز يكون لك وقت كيف اذا الشيطان ضحك عليك، او نفسك الاماره بالسوء ضحكت عليك، او الدنيا شدتك، او الهوى اغراض، الهوى الغرض مش الهوى اللي احنا بنتنفسه، الهوى اغراض، انظر الى عظمه من تعصاه. انت هتعصى مين؟ ده اللي هيعصى الامير غير اللي بيعصى الغفير. طب انت هتعصى رب الارباب، رب العالمين، انظر الى عظمة من تعصاه. طيب الشيطان ضحك عليا، والنفس الامارة غلبتني، والدنيا شدتني، والهوى غرني، ها، وقعت في معصية، اوعى تيأس من رحمة الله، اوعى، لانه لا ييأس من رحمة الله الا القوم الكافرون. ازاي؟ ان عظمت ذنوبي كثرة. يا الله، ده بتبقى مفتوح مش مقفول، ده فضل على العاصي وعلى المجتمع. تخيل كده لو مفيش توبة للعاصي، واحد عمل معصية هيبكي خلاص مفيش توبة. لا، ده ربنا جعل التوبة مصلحة للعاصي ومصلحة للمجتمع المسلم كله، المجتمع هيستفيد من توبة العاصي. ازاي؟ اوعى تقول انا فعلت ذنب كبير مش هيتغفر، لا، انظر بقى اذا وقعت في معصية، انظر الى عظمة الله، الى سعة رحمة الله. ان عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت يا الهي ان عفوك اعظم، ان كان لا يرجوك الا محسن فمن الذي يرجو ويدعوه المجرم، لئن رددت يدي يا الهي فمن ذا الذي يرحم، ما لي اليك وسيلة الا الرجا وجميل عفوك غير انني مسلم. طيب يبقى العبادة قلنا مهمتك العبادة، اذا كنت عارف وما بتأديش العبادات الشعائرية والعبادات التعاملية فانت عايش وليس حيا. في فرق بين عايش وبين حج. طيب نرجع بقى للسؤال الاولاني، ما هو الموت؟ ايه هو الموت يا اخواني؟ 90% مننا فاهمين ان الموت ده عدم، اللي مات ده خلاص انعدى. لا، انتقل من قانون لقانون. وانا وانت ما احنا منقولين من شويه وهنتنقل كمان شويه. هو انت لما بتنام بتعمل ايه؟ ها من تموت موت صغير اللي احنا بنقولها في العرف الدارج بتاعنا موت صغير. نعم هي موت وربنا سمى النوم موت. تعالى كده في سوره الزمر، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. طب ايه الفرق بين النايم والميت؟ فيمسك التي قضى عليها الموت ما ترجعش للدنيا تاني، ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، الى اجل متحدد. الاجل متحدد يا اخوانا، لا بيزيد ولا بينقص. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب يبقى الموت انتقال من قانون لقانون. عايز افرق بين الموت والقتل، لان ربنا جابها في القرآن، وما محمد الا رسول في آل عمران، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل. وفي نفس السورة ولئن متم او قتلتم لإلى الله. يبقى العقل يحتضر المغادرة، يبقى فيه قتل وفيه موت. الموت ان الروح تتسلب والدنيا سليمة، الروح تطلع من الجسد، لان انا وانت متركبين من ايه؟ من شيء ايه؟ جسد اللي هو المادة من عناصر الارض الـ18، لو حللوه في المعمل بيلاقوه 18 عنصر بتاع الارض. وروح الجسد بيخش المعمل ويعملوا عليه تحليلات وفحوصات، لكن الروح حد يقدر يجي ناحيتي؟ لان ربك قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اذا كانت روحك اللي بين دماغك لا تراها ولا تعرف عنها شيئا، فتيجي تدور وتقول الرحمن على العرش استوى، استوى ازاي وقاعد على كرسي، ولا فتم وجه الله ويش ربنا زي وش شكله ايه؟ ما ينفعش. خدها من باب ليس كمثله شيء. اذا كانت الروح اللي بين جنابك انت ما انت مش عارفه، عايز هذا مخلوق لله، عايز تعرف الخالق وتقول هو ليه ايد ولا ملكش، هو ليه وجه ولا ملهوش. الرحمن على العرش استوى، يعني جلس وتمكن من ملكه، استوى بكيفية لا نعلمها، من باب ليس كمثله شيئا. يبقى الموت ان الروح تطلع والبنية سليمة، تسيب الجسد، الجسد هيرجع على الارض تاني، لان ربنا قال في سورة طه منها خلقناك وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى. طيب الروح ما نعرفش عنها حاجة، الروح لما تفرق البدن والبدن زي ما هو سليم ما تكسرش، ده اسمه موت. طيب واحد فيكم كده مسك البتاع الترابيزة، رجل الترابيزة كده وراح حبيدني في دماغي فاتحه خرجت روحي، ده اسمه قتل. اسمه قتل. يبقى القتل تهشيم الدنيا، فلا تسكن الروح الا في دنيا بمواصفات خاصة. المواصفات بتاعت البدن ما بقتش صالحة لسكن الروح، الروح بتسيب البدن، ده اسمه القتل. طيب برضك عشان ما تهش عن السؤال اللي كنت عرفته في الاول، المقتول ده ميت باجله ولا ميت من غير اجله؟ وميت باجله من يقتل. الاجل هو أول. واحنا عندنا في اللغه بتاعتنا كانوا ستاتنا زمان يعلموني لو صبر القاتل على المقتول لحظه كتره روحه. امال ربنا هيحاسب القاتل ليه؟ لانه تعجل، تعجل الغيب، تعجل الغيب. يبقى في فرق بين الموت والقتل. طيب نيجي للموت. الموت ليه قوانين والنوم ليه قوانين. هنمسك الاول الموت، هل الميت يسمع؟ هل الميت يشوف؟ هل الميت يعقل؟ تعالى بقى نمسكها حاجة حاجة كده. الميت بيشوف؟ ايوه بيشوف. شوف ازاي يا عم الحاج، شوف ازاي. هقول لك انت لما بتنام واحنا في ايام برد يمكن جايب اللحاف على وشك ومغطي وشك، بترى رؤيا وتصبح تحكي لك. طب انت شفت بايه وعينك مغمضه ومتغطي باللحاف على وشك؟ اذا فيك المدركات لا يعلمها الا الله. والعلماء قالوا متأدبين ان الادراك في الانسان حواس خمسة: صب بالعين، تسمع بالود، يشم بالانف، تذوق باللسان، تلمس باليد او بالجلد. ولذلك هم قالوا ايه؟ الحواس الخمسة الظاهرة. شوف الادب. ها انما يخشى الله من عباده ايه؟ العلماء. قالوا الحواس الخمسة الظاهرة، اذا فيك حواس غير ظاهرة ما نعرفهاش. طب انت بتحس بجوع بايه؟ بتشمه ولا بتشوفه ولا بتسمعه؟ ها؟ بتحس الغضب بايه؟ بتحس الحب بايه؟ اذا فيك مدركات لا يعلمها الا الله. اذا كان ده في النوم شفت وعينك مغمضة، يبقى اما يجي سيدك النبي يقول لك الميت يرى، قل سمعا وطاعة يا رسول الله. ازاي؟ طب معاه دليل على ان الميت بيسمع؟ ايوه معاه دليل. سيدة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر استشهد من المسلمين من كتب الله له الشهادة، وهلك من الكافرين 70 واحد، 70 صنديد من صناديد الكفر في قريش. سيدة النبي صلى الله عليه وسلم راح امام قتل الكفار، ما راحش قتل المؤمنين، راح للكفار ووقف امامهم وهم قتلى، وقال يا عتبة يا شيبة يا ابا جهل، ناداهم باسمائهم. فسيدنا عمر رضوان الله عليه قال له يا رسول الله اتكلم بيك؟ دليما ها جسد بلا روح. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ايه؟ والله ما انتم باسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابا. ادي واحد. هنيجي واحد بقى من الجماعه اللي قاعدين ورا يقول استنى انت بتقول الميت بيسمع، انا هجيب لك ايات في القران بتقول الميت ما يسمعش. ها وما انت بمسمع من في القبور. ها انك لا تسمع الموتى. مش ده موجودة في ها؟ طيب هل في تعارض بين الايتين وبين حديث سيدة النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا وصفه انه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ تعالى بقى نشوف في القران برضك. ربنا لما جه يوصف الكفار قال ايه؟ لهم اعين لا يبصرون بها. ها؟ الكفار ملهاش عيون ما بيشوفوش؟ بيشوفوا. ده معظم المخترعات بتطلع على ايد كفار، لان ربنا قايل لنا في سوره فصلت سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. يبقى هم كفر والاختراعات بتطلع على ايديهم عشان يعرفوا ان الاسلام حق. الله. وربنا قال لهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها. لا لا لا، لغايه ما قال انهم الا كالانعام بل هم اضل. طب وهو الكافر ما بيشوفش؟ بيشوف، بس ما بينتفعش باللي بيشوفه، ما بيستفدش باللي بيسمعه. وكذلك الميت يسمع ولكنه لا ينتفع بما يسمع. يبقى المنفي هنا ايه؟ يبقى الجهة منتفة. النفي في الايات القرآنية الانتفاع بما يسمع، والاثبات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يسمع. عشان الخص الحبايب الصغيرين او اباء الكبار، يبقى الميت يسمع ولكنه لا ينتفع بما يسمع. ادي واحد. طيب الميت بيشوف؟ قلنا ايوه بيشوف. الميت بيعقل؟ ايوه بيعقل. يعقل. هو انت يا سيدك النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يعلمنا زيارة القبور قال لك اما تروح زيارة القبور تقول ايه؟ خلي بالك قولها كده بالراحة كده، السلام عليهم ولا عليك؟ بتقولها اسلوب خطاب، بتقول السلام عليكم ديار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف. مش بتقول السلام عليكم بصيغة الخطاب. طب وانت هتخاطب واحد اللي يكون عاقل؟ ما هو لو ما كانش بيعقل كنا هنقول السلام عليهم، لكن سيدك النبي علمنا ان احنا نقول السلام عليكم. طب انا عايز دليل من القرآن. انا عايز تقرأ اخر سورة الممتحنة كده، ها يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ها قد يئسوا من الآخرة، ها كما يئس الكفار من أصحاب القبور. إذا الكافر في قبره يائس، لأن ما لا يائس من رحم الله بالروح الله إلا مين؟ إلا الكافرون. ولذلك أوعى تيأس، لأن ربنا بيقول في الحديث القدسي يا ابن آدم إن كنت زاد فاء فأنا ذو عطاء وإن كنت ذا خطايا فأنا ذو مغفرة ورحمة. وقال في حديث آخر اللي بيتقرب من ربنا صدر ربنا يتقرب منه إيه؟ ذراع. واللي يتقرب من ربنا ذراع ربنا يتقرب منه إيه؟ باع. ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولة. في حاجة أحسن من كده؟ ولذلك ربنا في الحديث القدسي بيقول إيه؟ إني والإنس والجن في نبأ عظيم. خلي بالك شوف الحديث بيقول إيه؟ ده رواه الإمام البيهقي، عشان اللي يا جماعة اللي عايزين يشوفوا هل الحديث صحيح ولا مش صحيح وبالنعرات اللي بنسمعها، لا الحديث فيه رواه الإمام البيهقي. طيب بيقول إيه ربك؟ إني والإنس والجن في نبأ عظيم. خلي بالك من كلمة نبأ، ده احنا بنشوفها ساعات على شاشة التلفاز يقول لك أهم الأخبار ولا أهم الأنباء؟ الأنباء. يبقى النبأ الخبر الهام، النبأ هو الخبر المهم. طيب ما تيجي في القرآن كده عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. يبقى النبأ الخبر الهام، ربنا بيقول إني والإنس والجن في نبأ عظيم. ايه يا رب النبأ اللي بيننا وبينك؟ اخلق ويعبد غيري، ده اللي ماشي في العصر اللي احنا عايشين فيه. الكهرباء لو قطعت دلوقتي كم واحد هيقول يا رب؟ كلنا يا هندور على الاستاذ اشرف حشاد يا نمسك التليفون بتوع شبكه الكهرباء، ها انشغلنا بالنعمه ونسينا المنعم. والمفروض مني ومنك ان احنا ننسب النعمه الى المنعم الحق وهو الله. تروح الغيط الصبح ان شاء الله تلاقي السنابل بتاعه الغله تفرح، معظمنا اصلا حاطط كيماوي يوريا ويوريا معدل وبقي على حسب ارشادات وزاره الزراعه على ال 12 يوم، ولو حتى البحر ما فيهوش هعمل معجن واعمل نقاله. والله ما هي بشطارتك، ها أفرأيتم ما تحرثون، ها أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أمال نسيبها لمين؟ لله. قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وربك لفتك اللفتة دي في سورة الكهف ضرب لك مثل باثنين، واحد صاحب دنيا وواحد صاحب دين. صاحب الدنيا ربنا مديله جنتين، وكلمة جنة يا اخوانا في القرآن وردت بمعنى جنة الخلد، ها وجنة بمعنى حديقة أو بستان. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين حديقتين، ها من أعناب ونخيل وبينها زرع وبقلبها نهر. يا الله، ها والجنتين بيقتل آكل السمر بتاعها في كل بإذن ربها. الرجل اللي يعطي الدنيا ونسي المنعم قال ايه؟ زي ما بعضنا بيقول ربنا اكرمه بشوية كده يقول لك بس خلاص انا عديت الفقر، ده الفقر راويك الحصان مش هينهضني. ازاي يا اخوي؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولو هي حتى انها في ايدك ما كانتش وصلت لك، لانها زي ما هي في ايدك النهارده في ايد غيرك بكره، لانها كانت في غير اللي قبلك. ها؟ لان النعيم في الدنيا اما ان يفوتك واما ان تفوته انت. ها؟ مش ده نعيم الدنيا؟ لكن نعيم الاخره لا ابدي. انت في الدنيا بالاسباب، اما في الاخره مع رب الاسباب. لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نرجع للقصة لسورة الكهف، لأن سورة الكهف مليانة كهوف. يا الله تعالى كده شوف الراجل صاحب الدنيا بقى البعيد عن الدين. ها قال ايه؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. مش دي النعرة معانا لسه؟ ها؟ وبعدين لقاها يعني كبيرة قوي عليه كده. قال إيه؟ مفيش قيامة، حتى لو في قيامة يا شيخ زي بعضه. ها؟ ربنا هيردني إلى أحسن منها منقلب. ها؟ مش زي ما إحنا بنقول اللي متنعم في الدنيا هيتنعم في الآخرة؟ لا. الاخره بالعمل الصالح، مش بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ولا بالقبر المكتوب عليه رخامه ولا اللي قدامه سيراميك ولا اللي ليه مصطبه ولا اللي عليه زرع ولا اللي عليه يقطه العالم العلامه البحر الفهامه. لا، القبر بالعمل. فكم من قبر سطحه منقوش وربما من بداخله في السلاسل مغلول. تعال أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور أبوا إلا مباهاة وفقرا على الفقراء حتى في القبور. برضك عايزين نعمل تفرقة عنصرية، غني وفقير في القبر كمان. إذا أكل التراب هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير. تعالى شوف متصوف اخر بيقول ايه؟ دعوا خدي على لحدي ضعوه. الوساده بتاعتك في القبر تراب. الوساده تراب يا اللي بتروح تمسك زوجتك تطلع عينها ان البتاع فيها شويه غبره شويه، لا الوساده تراب. دعوا خدي على لحدي ضعوه ومن عفر التراب توسدوه فلو أبصرتموه صابح ثلاثة انقضت أنكرتموه وقد سالت نواظر مقلتيه على وجناته وانفضفوه وناداه البلا هذا حبيبكم فانظروا هل تعرفوه. يقبل يرجع تاني. ها؟ من اصحاب الكهف. تعال شوف بقى صاحب الدين اللي هو مع الله. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. تعال شوف بقى بين اهل الدنيا واهل الدين. لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا. والمؤمن خيره بادر شره نادر. راح نديله نصيحة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. يبقى انت لما تشوف نعمة عندك ولا عند غيرك تقول ايه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طب انت عايز تأيد النعمة اللي عندك تعمل ايه؟ اشكر الله. لأن ربنا قال ولئن شكرتم لأزيدن لكم. طيب هنا هيجي سؤال جاهز في ذهنك، انه الافضل الشكر ولا الصبر؟ هم الاثنين احسن من بعض، بس انه الاحسن الصبر ولا الشكر؟ انا سمعت ناس قالوا الشكر وناس قالوا الصبر. طيب نشوف اللي مع الشكر مستني الزيادة، لان شكرتم لأزيدنكم، اما اللي قال الصبر في معية الله لان الله قال ان الله مع، ولا مع الشاكرين ان الله مع الصابرين، يبقى من هو الاعلى منزله؟ الصبر. والصبر اعلى مرتبه عند الصدمة الأولى. الصبر عند الصدمة، مش الصبر بعد يوم ولا اثنين ولا ثلاث ولا ساعة، لا، الصبر عند الصدمة الأولى. ده حديث حديثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في مرة في المقابر فرأى امرأة تبكي وحيدها وعملت تعمل زي ما بعض الستات بتوعنا في الأيام دي بيعملوا، وده ليس من الدين في شيء يا اخوانا، ليس منا من شق الجيوب او لطم الخدود او دعا بدعوى الجاهلية، ولكن البكاء بدون صوت جائز شرعا. ليه؟ لان يوم ابراهيم ابن سيدنا النبي ما مات صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ان العين لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون. يبقى الصبر عند الصدمة الاولى. سيدك النبي شاف الست في القبور عمالة تولول، ها، وسابها لمين ومعرفش ايه، ووصى عليها مين، والدنيا هتتهد عشان الجمل راح والبعل جه ومش عارف الكلام الفاضي اللي الستات بتعمله، ها ها. سيدنا النبي قال لها اصبري، هي ما تعرفش ان سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ها، قلت له اليك عني فانك لن تصب بمصيبتي. ها سيدنا النبي قال بعضهم مش سلسلسل، انت عارفه مين اللي كان بيكلمك ده؟ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. راحت تحتذر، ها، قال لها الصبر، ها، عند الصدمة الأولى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاؤهم إيه يا رب؟ الأولى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بلك أنت لو فهمت الآية الكلمتين الاثنين إنا لله وإنا إليه راجعون فهم صحيح، والله العظيم الموت لو جه أهلا بيه. لأن أنت مين؟ من يملكك؟ إنا لله، ها، وإنا إليه راجعون. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولذلك جه لبعض الصالحين واحد بيقول له أنا عايز أعرف نفسي يا شيخ، أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ قال له الجواب بتاعها مش عندي، ده عندك أنت. كل واحد معاه الجواب بتاع السؤال ده، أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ جوابها معايا. طب ما تفضلي يا شيخ. قال له اذا اتاك رجل بهديه واتاك في نفس الوقت رجل يريد منك صدقه، تفرح بمن؟ اذا كنت هتفرح باللي ياخد منك الصدقه انت من اهل الاخره، لان دي جاي يحمل لك الزاد ليوم القيامه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا كنت بتديله ظهرك أو تديله جنبك وتبص للي جايب الهدية فأنت من أهل الدنيا، لأن اللي جايب هدية بيعمر لك دنياك، والإنسان يحب من يعمر له ما يحب. فإذا كنت تحب الدنيا تفرح بمن يأتي بالهدية، وإذا كنت من أهل الآخرة تفرح بمن يأخذ منك أجرا يحمله لك يوم القيامة. معلش اذا كنت طولت عليكم، معظمكم كان قايل لي يعني انا عايزين نقول دقيقتين رقائق، فهنقول دقيقتين رقائق. هنرجع للسلف الصالح. سيدنا الامام علي زين العابدين، ابن الحسين، ابن علي، ابن فاطمة الزهراء، بنت محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي زين العابدين هو مشهور بزين العابدين، لكن هو اسمه علي، علي زين العابدين ابن الحسين. عملت مراحل الدنيا في قصيدة تشع ضوءا ونورا في سمع الزمان. انا هاخد منها ابيات لان الوقت اذق معاي. سيدنا علي بيقول ايه؟ انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا. خلي بالك، سيدنا علي بيقول ايه؟ انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. سيدنا علي ابن سيدنا الحسين اللي جدته فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ها بيقول انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. اوعى ذهنك يروح للمعاصي اللي احنا بنعملها، ده الحسنات الابرار سيئات المقربين. الحسنة بتاعتنا بالنسبة لهم ايه؟ سيئة. ها انا العبد الذي اغلق الابواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، تمر ساعات ايامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن، ولي بقايا ذنوب لست اعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. ما احلم الله عني. شوف سيدنا الامام علي بيقول ايه؟ ما احلم الله عني حيث انهاني وقد تماديت في ذنبي ويسطرني. كأنني بين تلك الأهل منفرحا. أنا عايزك تحط لحظة الاحتضار دي بين عينيك، اللحظة خمود البشرية وتحديد المصير ورؤية ما كان غيبا عنك وانت لسه على سريرك، لسه الروح ما فرطتش الجسد بس خمدت، مالكش سلطان على ايدك تعدلها ولا على رجلك تشيلها. اعلان المخدة، نزل لي المخدة، شيل ايدي، اعدل رجلي، قومني، قعدني. دي لحظة احتضار خمود البشرية وتحديد المصير ورؤية ما كان غيبا عنك. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. لا إله إلا الله. دعنت عذري، دعنت عذري يا من كنت تعدلني، لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. يقدروا يعملوا لك ايه؟ يدوروا على أشطر طبيب، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولكن الطب اليوم لا ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يكذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستلت الروح مني في تغرغرها وصار في الحلق مرا حين غرغرني. ولما الروح بتطلع احد واحد لك هيغمض لك عينيك، لان دي سنه، لان البصر يتبع الروح، فلو ما نهضوش وغمضوا عينيه حتى انها مفتحه. يا الله. وغمضوني بعد الإياد وانطرقوا وجدوا في شرى الكفن، فقام أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال يا قوم نبغي غافلا حذقا سرا امينا قريبا عارفا فاصلي. فجاءني رجل منهم حبايبك فجردني هيقلعك الهدوء فجردني من الثياب واعراني واخرجني. اذا كانت الرجل معوجه شدها عشان ما تبقاش مقرفصه. لا اله الا الله. وقال يا قوم فقام احد الناس في عجل نحو المغسل ياتيني يغسلني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب واعراني واخرجني. خلاص هجيبوا خشبة الغسل وأوضعوني على الألواح منطرحا. ما عليهاش فرش، مش هيحطوا لك فرش على خشبة الغسل. وأوضعوني على الألواح منطرحا وطار صوت قرير الماء ينظفني أسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثة ثم نادى القوم بالكفن. طيب هجيبوا الكفن، الكفن لا ليه كم ولا ليه جيب، هتاخد معاك ايه من الدنيا. والبسوني ثيابا لا كمام لها وفارداني حنوطا حين حنطني. ده من ضمن اللوازم اللي جايه مع الكفن ازازه ريحه عشان ايه تداري ريحه الجيفه. من تبديتك نطفة مدرة ونهايتك ديفة قذرة. وانا وانت دلوقتي بطني وبطنك فيها العذرة فيها براز وريح ما تبقوش. لا اله الا الله. طيب والبسوني ثيابا لا كمام لها وصار زادي حنوطا حين حنطني. وبعد بقى ايه اربعة يشيلوا وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال ومشى خلفي من يشيعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني. هيصلوا صلاة جنازة. طيب برضك هنا سؤال، صلاة الجنازة لها أذان وإقامة ولا ملهاش؟ طيب انا اقول هقول لك هفكرك عم الشيخ هفكرك بيه. الاذان صلاه الجنازه بها اذان ولها اقامه. انت عارف امتى؟ زي ما الاخ اللي بيقول يوم الولاده. هي السنه ايه؟ انك تجيب هون وتخبط فيه وتقول له اسمع كلام امك ولا تسمعش كلام ابوك. تقدم في الودن اليمين وتقيم الصلاه في الودن الشمال. ها احنا عملناه امتى؟ يوم الميلاد. طب انت قدمت في اليمين واقمت في الشمال متى تؤدى الصلاه؟ يوم الوفاه. ليه؟ ايه الماده اللي اديت؟ ان عمرك مهما طال يساوي ما بين الاذان للصلاه. عمرك مهما طال ما بين الاذان للصلاه. اذان المرء حين الطفل ياتي وتأخير الصلاة إلى الممات دليل على أن محياك قليل كما بين الأذان إلى الصلاة. صلوا صلاة على المتوافق اللي هي صلاة الجنازة. صلوا صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. وبعدين نطلع السفر الأخير. وأخرجوني من الدنيا وأخرجوني من الدنيا فوا أتفاه على رحيل بلا زاد يبلغني. ده اللي رايح يوم واخد شنطة وعاملين له قرص بخميرة وقرص من غير خميرة وقرص ناعمة وقرص خشنة. ها طب انت ما انتش راجع، ايه الزاد اللي معاك؟ احنا قلنا عليه في اول اللقاء، التقوى، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. تزود من الدنيا بزاد من التقى، فانك لا تدري اذا جن ليل هل تعيش الى الفجر. فكم من صحيح مات بغير علم، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من صبي يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس دينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. سمعت الدخلة بنت الملاحة؟ ها؟ طيب لا احنا هنطبق خالص ان شاء الله. حاضر، احنا كده الهدف بقى يهمنا. طيب نكمل فاضل بيت ولا حاجه كمان يعني عشان نقفل به. واخرجوني من الدنيا فواء سفاه على رحيل بنداد يبلغني، وانزلوني الى لحدي على مهل وقدموا واحدا منهم يلحدني. كشف الثوب عن وجهي لينظرني، اسكب الدمع من عينيه اغرقني، وقال يا قوم هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الجزاء من الرحمن ذي المنن. ومنكر ونكير ماذا اقول لهما؟ قد هالني أمرهما جدا فأفزعني، وأقعداني وجدا في مساءلتي، ما لي سواك إلهي يقلصني. وبعد الأهل والأحباب ما يرجعوا بقى إيه؟ عينهم على التركة. وتقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا، وصار وجري على ظهري فأثقلني. فلا تغرنكم الدنيا وزينتها، وانظروا إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظروا إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل خرج من الدنيا بغير القطن والكفن. وأعتذر عن الإطالة معكم، معلش استحملوني. وقبل أن أبرح مكاني أدعو للأخ الفقيد بالرحمة، اللهم أفسح له في قبره، اللهم جاف الأرض عن جنبه، اللهم زده في حسناته، وتجاوز عن سيئاته، اللهم كن له ولا تكن عليه، اللهم حقق بزيادة أعماله، اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم ألهم آله الصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم، وأقدم اعتذاري مرة أخرى على أن الوقت سرقني لأن أعتم عفو طويل.